لكن النهارده كان بنحتفل بأيقونة التوبة، قصة في غاية الروعة ومعزية إلى أبعد الحدود، هي نياحة القديسة مريم المصرية أو مريم التائبة. كان ممكن أن تطوى في رمال الصحراء، وكان يمكن أن لا تذكر، لكن مراحم الله ومحبته هي اللي خلت أننا نعرف قصة هذه القديسة الكبيرة جدا. القصة تبدأ بأحد الأباء اسمه القديس أمبادوسيما القس، وده نحتفل بنياحته 9 برمودة. هو كان في رهبانة فلسطين، وبعدين راح أحد أديرة الأردن، وكانت الدير اللي هو فيه ده له طقس، إنه وقت الصوم الكبير 40 المقدسة كان الدير كله يخرج البرية، يعني في أول أسبوع الدير رهبان كلها بتاعت الدير تتناول، وبعدين كل واحد ياخد ما يستطيع إنه يعيشه في 40 يوم، ويروح كل واحد ياخد خلوة في الجبل، ما يرجعوش إلا عند أسبوع الألام، يحتفلوا بأسبوع الألام ويعيدوا بالعيد ويكسروا صومهم. وكان أمبازوسيما من أحد الأباء في الدير ده، اللي عند الصوم الكبير راح اتحرك ودخل البرية الجوانية. يقول بعد 20 يوم وفي عز الحر وهو في البرية الجوانية، بس كده لقى طيف إنسان بيعدي من قدام منه، ده في الجبل الجواني بعد 20 يوم مشي، يعني قاعد يمشي في البرية 20 يوم جوه عند الجبال اللي جوه، والجبال دي اسمها جبال مؤاب، ودي كانت سلسلة جبال موازية للبحر الميت في الأردن. فرشم على نفسه الصليب، افتكر انه شيطان روح يعني، وبعدين بص كده لقى الطيف بيتحرك تاني، فراح نادى قال يا إذا كنت إنسان وإذا كنت أحد أباء البرية اللي أنا مش عارفهم، أرجوك أعلن لي نفسك. فشوية وراح لقى الطيف ده ابتدى يتحرك وبيجري، فقال له أنت بتهرب مني ليه؟ أنا أحد رهبان الدير، أنا شيخ كبير، هو كان كبير في السن وقتها، ومش قادر أجري وراك، أرجوك ارحم شيخوختي وباسم المسيح اظهر، عايز أكلمك، عايز أعرف حكايتك. فالشبح ده بقى كان هو القديسة مريم المصرية، قالت له يا أبي أمبازوسيما، إذا كنت عايز تكلمني ارميلي طوب أقدر أتغطى بيه، لأني أنا في البرية بقالي كتير والهدوم بتاعتي كلها دابت. فقال لها مبارك الله، أنت أحد القديسات، عرفتي اسمي منين؟ وراح رملها الطوب وراح طوارى شويتين، فهي لبست وراحت قالت له أنت جاي ليه تزور واحدة خاطية زيي؟ ليه تعبت نفسك طول البوندة دي انك تمشي الفترة دي كلها؟ انا في البرية الجوانية، انا ليا 47 سنة ما شفتش وش حد ولا حتى احد حيوانات البرية، انا في منطقة ما فيهاش اي امكانية حياة تحت اي مسمى، ولا حتى الحيوانات والحشرات، اول مرة اشوف وش انسان، جيت تعمل ايه؟ فانحنى القديس كده وقال لها ارجوكي انا جاي عشان تباركيني، ممكن تكلمين عن ربنا، عشتي معاه ازاي هنا؟ باركيني، انت عرفتي اسمي. فقالت له اباركك ازاي وانت كاهن؟ اندهش أمبازوسيما، قال لها انت كمان عرفتي ان انا كاهن؟ قالت له انت كاهن وبتبارك، انت ربنا مديك سلطان انك تبارك، انك تضع اليد ترفع الخطايا، انت معاك سلطان حل وربط، أنا إنسانة خاطية إزاي أباركك؟ قال لها أنت عرفتي اسمي وعرفتي أن أنا كاهن، أرجوكي أنا مش هسيبك لحد أما تباركيني. فرح أحنى راسه كده وقال لها أرجوكي تباركيني، فهي رفعت أيديها وقالت مبارك الله الذي يخلص نفوسنا جميعا، أنا ما أقدرش أباركك وأنت كاهن. فقال لها كلميني عن نفسك. قالت له أكلمك عن إيه؟ أنا إنسانة خاطية، أنا واحدة مجردة من كل فضيلة، وروح ربنا بعتك علشان هدف معين أنا عارفاه. قال لها طب ممكن تصلي لي؟ قالت له ما أقدرش أصلي لك، أنت كاهن. فقال لها طب ممكن نصلي سوا؟ قالت له نصلي سوا. فركع أنبا زوسيما وهي رفعت إيديها وبتصلي بدون صوت، وفجأة وهي بتصلي أنبا زوسيما شافها بترتفع عن الأرض حاجة بتاعت متر وهي منورة. فجاله فكر، لا تكون دي شيطان من الشيطان والشيطان عايز يضحك عليا. فراحت التفتت له قالت له ايه يا أنبا زوسيما الأفكار اللي في مخك دي؟ انت ازاي تفكر ان اللي من الله ده اللي انا بصلي ان ده شغل شيطان؟ انت جيت هنا علشان ربنا يعلن لك عن شيء معين، انا مش من الشيطان. فقال لها انت كمان عرفتي الفكرة اللي في ذهني، ارجوكي عرفيني حياتك. قالت له صدقني انا استحي من اني احكي لك حياتي، لو انا حكيت لك كم خطاياي والمخازي بتاعتي وشقاوتي يمكن انت تقرف مني، لكن ربنا هو اللي استحالة يقرف مني. فقال لها ارجوكي انا مصر اعرف كل حاجة. قالت له هحكي لك، انا من مصر، الكلام ده كان في الاردن في صحراء الاردن، انا من مصر واصلا من الصعيد، ولما بقى عندي 12 سنة والدي والدتي، انا وحيدة والدي والدتي، اتنقلوا عاشوا في اسكندرية. في اسكندرية عشنا في حي من الاحياء الغنية، والدي والدتي كانوا اغنية، وعند سن 12 سنة ابتدت تتحرك فيا شوية شهوات وعايز اعيش زي العالم، لكن والدي والدتي كانوا مسكين عليا قوي، وانا كنت شعر ان ده نوع من انواع الضغط. انا نفسي اعيش بحرية، نفسي اعيش للعالم، نفسي استمتع باللي بيعملوه الشباب. بعد 5 سنين مات والدي والدتي، وانا قلت وقتها بس انا بقيت حرة من عند سن 17 سنة، سلمت نفسي لكل شهوات، عشت بكل ما تعنيه ما يعنيه العالم من شهوة ونجاسة، ما سبتش خطية ما عملتهاش. وبعدين في يوم من الايام وانا رايحة ناحية المينا في اسكندرية، لقيت مجموعة من الشباب رايحين يركبوا سفينة، وسألتهم يا شباب انتوا رايحين فين؟ قالوا احنا رايحين اورشليم. ليه؟ اصل في احتفال كبير هناك بعيد الصليب، احنا رايحين نحتفل بعيد الصليب. انا سمعت احتفال فقلت ما اروح اتفسح وياهم، عندكم انا اروح معاكم يا شباب؟ قالوا لها تعالي بس انت هتدفع الاجرة، احنا ما عندناش فلوس ندفع. فطلعت السفينة، وفي السفينة هناك مارست الخطية كمان علشان ادفع الاجرة، وعشت الفترة دي وانا لا ابالي بصليب ولا ابالي بالمسيح، انا كل همي اتفسح واعيش. نزلت اورشليم، وفي اورشليم التصقت بمجموعة شباب كمان، عشت الخطية. وبعدين قالوا لي احنا رايحين الكنيسة، لقيت المجموعة كلها رايحة الكنيسة، فانا قلت اروح وياهم. ولما رحت وياهم والجموع بتتحرك مجموعة مجموعة تدخل الكنيسة علشان تشوف الصليب وتسجد وتاخد بركة من الصليب، انا كنت ماشية وعند باب الكنيسة لقيت حاجة منعتني، بحرك رجلي مش بتتحرك، بحاول اشيل رجلي مش رجلي مش بتتشال، اتحرك يمين يمين شمال علشان احاول اشوف ايه اللي ماسكني، مفيش حاجة ماسكاني، بس انا مش قادر ادخل الكنيسة. رجعت ورا شويتين وقلت، لقيت نفسي بقى لما برجع ورا بتحرك، مشيت مع مجموعة تانية، جيت ادخل مرة تانية اتمنعت، رجعت تاني وتالت مرة بدخل اتمنعت، حسيت اني في قوة اكبر مني مش عايزاني اخش الكنيسة. تواريت كده ورحت قعدت جنب حيطة، وجنب الحيطة دي بصيت لقيت في صورة للعذراء، دموعي نزلت، بصيت كده العذراء قلت لها يا عذراء انت اللي منك خلاص العالم، انت انا عارفة ان انا انسانة نجسة وانت عارفة نجستي، وأنا اتمنعت من أن أدخل الكنيسة لأجل خطيتي، لكن ساعديني أدخل الكنيسة، ولو ساعدتيني ودخلت الكنيسة المرة دي أنا بوعدك أن أنا هتوب وأنا هندر حياتي كلها للمسيح. أنتي بتشفعي لأجل خلاص العالم كله، اشفعي لي، ودي هتكون العلامة إذا كان المسيح هيقبلني هدخل الكنيسة. وتقول المرة دي اتحركت ناحية الباب لقيت رجلي مشيت، دخلت الكنيسة من غير أي مانع، قلبي عمال يدق، ده هو قبلني بجد، ده أنا كده خلاص، هو قبل اللي أنا قلته قدام العدرة، العدرة سمعتني، السماء اتفتحت وشافتني، ركعت قدام الصليب وأنا دموعي عمالة تنزل وقلبي عمال يدق وأنا ماسكة في خشبة الصليب بقول له أنت طهرت العالم كله، طهرني، أرجوك اديني قوة على أني أنفذ اللي أنا وعدتك بيه. وبعد ما صليت وقدمت توبة حقيقية خرجت ورحت للعذراء، بصيت لها كده وقلت لها أنا هنفذ اللي أنا قلته بس أنا ضعيفة لوحدي مش هقدر أعمل ده، أنا مش عارفة أروح فين ولا عارفة إزاي حياتي هتتم، أنا في بلد غريبة، أنا عايزة أوفي النادر اللي نادرته إن أنا أكون تايبة وبندر حياتي كلها، ممكن تساعديني علشان أكون في حياتي الجديدة، ممكن تبقي أمي بجد وترشديني على أمور التوبة. سمعت صوت من الأيقونة بيقول لها يا بنتي أعبر الأردن وهناك هتلاقي مكان موضبهولك تقدمي فيه توبة وتعيش حياتك كلها. قلبها عمال يدق، دي العذرة بتكلمني بجد. قالت لها طب يا عذرة زي ما انت سمعتيني وكلمتيني أرجوك ما تسيبنيش، خدي بإيدي. ومشيت بدون وعي وكأنها مساقة، وفي آخر أورشليم لقت راجل وقفها قال لها انت مريم؟ قالت له أيوة. قال لها خدي التلت عملات ذهب دول، أخذت العملات ذهب قال لها دول ربنا بعتهم لك، رحت اشتريت بيهم تلت خبزات كبار، وفي الطريق لقيت كنيسة ولقيت أبونا موجود، دخلت وركعت قدام أبونا واعترفت بخطيتي وأبونا حللني، قلت له في قداس؟ قال لي في قداس دلوقتي، أنت صايمة؟ قلت له صايمة، دخلت وتناولت وخرجت وأنا خطيتي متأكدة أنها مغفورة. خرجت قلت العذر هروح فين، لقيتني بتاخدني ودتني على البرية دي. سنين طويلة وأنا في البرية قال لها أنت عدت قد إيه هنا؟ قالت له عدت سنين طويلة، أول 17 سنة كنت بحارب الشهوة والشهوة بتحاربني بكل قوة، كانت على لساني بتيجي الأغاني الخليعة وقدام مني تيجي الصور الخليعة أصرخ الله يا عذرة أنا مش قادرة أنسى حياتي القديمة، وأنا بصارع وجسمي كله بيحارب فيا، ظهر كانت بتجيل العذرة وتطبطب عليا وتقول لي ما تخافيش أنا معاكي. ومرات كتيرة كنت بسجد وأقول لها عذرة مش قادرة فتجيلي وتساعدني. 17 سنة وأنا بجاهد، و17 سنة لحد أما ربنا اداني انتصار على خطايا الشهوة. وبعدين أنا قضيت حياة الباقية هنا. قال لها إزاي قدرت تعيشي في المكان الصعب ده؟ قالت له في أسرار مش هقدر أقولها لك، لكن اللي أقدر أقوله لك إن ربنا كان معايا في كل وقت. الأرض حواليا كانت بتنبت عشب وأنا كنت باكل من العشب ده، وفي عين مية كنت بشرب منها. قال لها بس أنا سمعتك بتصلي مزامير وسمعتك بتقولي آيات من الكتاب المقدس وأنت بتصلي، اتعلمتي ده إزاي وأنت بتقولي أنك أنت عمرك ما اتعلمت الحاجات دي؟ قالت له سامحني أنا مش هقدر أقول أكتر من اللي أنا قلته، لكن أنا عايز أقول لك أني روح ربنا اللي بعتك ليا النهاردة هو علمني كل شيء، هو أرشدني. أنا بطلب منك بقى ككاهن إنك تباركني. فقال كده رفع إيديه وقال مبارك يا رب اللي كشفت ليا معجزة التوبة والنعمة اللي عملتها للخليقة بتاعتك، قالت له أرجوك ما تحكيش لحد حاجة لحد ما موت، أنت هترجع دلوقتي تاني الدير، ما تحكيش لحد حاجة عني لحد ما موت. قال لها وأنت ممكن أشوفك تاني؟ قالت له السنة اللي جاية يوم خميس العهد تجيب الجسد والدم الأسرار وتيجي عشان تناولني. قال لها فين؟ قالت له لما تعبر نهر الأردن انتظرني على النهر هتلاقيني موجودة ناولني. يقول القديس أنباز وسيمة انه قعد طول السنة وهو مشتاق لليوم ده لحد ما جه يوم الخميس العهد وراح بيعبر الأردن واستناها، لقاها هي جاية ماشية على النهر. أول ما شافها سجد قال لها أنا شفتك ماشية على النهر. قالت له يا أنباز وسيمة أنت كاهن وشايل الأسرار إزاي تسجد؟ ما يصحش، أنت معاك كأس المسيح ودمه. فراح قام قالت له ناولني، حللني وناولني. فراح ناولها وقال لها هشوفك تاني امتى؟ قالت له بص السنة اللي جاية، السنة اللي جاية تعالى وانت هتلاقيني في البرية الجوانية. ويقول انها انه قعد السنة اللي بعدها كان معاه وقتها شوية فاكهة، جاب لها شوية زيارة يعني شوية فاكهة وفول وكلام من ده، قال لها ممكن تاخدي مني ده؟ قالت له يا ابي انا قلت لك ان ربنا اعلني 47 سنة انا مش محتاجة الكلام ده. قال لها ما تتضايقيش مني انا هزعل لو ما خدتيش. فاخدت منه حاجات بسيطة كده وقالت له ابقى قول لانبا يوحنا رئيس الدير عنده رهبان كتير متهاونين خليه يبقى حازم معاهم. وبعدين بعد سنة رجع ودخل البرية جوانية لقى أثار أقدام من عند نهر الأردن، قاعد يمشي حول مع أثار الأقدام لحد ما لقى هي رأدة وحط إيدها هيئة صليب، قرب منها لقاها تنيحت، قاعد يبكي وبص كده لقاها كتباله رسالة على الرمل قالت له لقد تنيحت تاني يوم ما ناولتني يوم ألام السيد المسيح، هو اختار هذا اليوم كي أزف إلى العرس السماوي، أطلب منك أن تدفني. يعني قعدت حدود سنة الجسد ما جررش حاجة لحد ما جه أنباز وسيمة. حاول كان معاه خشبة بتاعته اللي هو بيتك عليها، حاول بالخشبة دي يحفر الأرض صخر، رفع عينه كده قال له رب أنا أحفر إزاي مش عارف. فلقى أسد جاي، ارتعب أنباز وسيمة ورشم الصليب وقال له يا مبارك بعتك ربنا عشان تحفر، أرجوك أحفر الأرض علشان أدفن قديسة ماريا المصرية. ففعلا الأسد راح بإيده بالمخالب بتاعته حفر وراح أخذ جسدها حطاه جوه التراب. ويقول الأسد راح أحنى رأسه بعد ما دفنت قديسة ماريا المصرية ورجع وحكى القصة للآباء. قصة رائعة. ويقال سنة 523 اكتشفوا الرفات بتاعتها وخرج منه نور وأخذوا الرفات بتاعتها وبانوا عليه كنيسة. التوبة زي ما قال الآباء إنها هي الرحم التي يولد منه القديسين، مش مهم كم الخطايا اللي عملتها، المهم إني عندك إمكانية توبة اوعى تفرط فيها. مهما كانت الحياة كانت فيها شهوات وضعفات، لكن يوجد أمل لأي خاطي. يقول كده القديس بولس الرسول القادر أن يبرر الفاجر. السماء مفتوحة، مش بس مستعد أن يغفر خطيتك، مستعد أن يعولك إلى أن تصل إلى تلك الحالة التي يريد بها أن يجعلك مشابها لابنه. القديسة مريم المصرية أيقونة التوبة، لكن ليست هي وحدها، أنا وأنت أيضا يمكننا أن نكون في تلك الصورة إذا عشنا نفس الحالة، إذا أصرينا على التوبة، إذا استمرينا في طريق الحياة الأبدية دي. وكما كان هناك أسرار في حياة تلك القديسة، كيف تعلمت الصلاة؟ كيف عرفت الكتاب المقدس؟ كيف انفتحت أمامها قوى السماء؟ كيف عاشت؟ كيف احتمت من البرد والحر والوحوش والتعابين؟ كيف كانت تأخذ قوة حقيقية؟ كيف كانت العذراء تأتي إليها وتحتضنها؟ يمكنني أنا وأنت أيضا أن يكون لنا نفس الحياة بنفس القوة بنفس الصورة. تلك هي الحياة التي وعدنا بها الله، من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، الذي يستطيع أن يبرر، بل يستطيع أن يأخذ في حضنه هذا الخاطئ الذي أضاع ميراثه ويعطيه من جديد الحلة الأولى، ويعطيه الخاتم في يمينه، ويعطيه حذاء في رجله، ويذبح لي الأجل المسمن، ويقول لكل الملائكة، ويقول لكل القديسين افرحوا معي لأن ابني كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. هو مستعد أن يقبل أي تائب، ولكن هل تأتي أنت إليه وتدخل إلى حضنه راجعا؟ التوبة بدايتها أن تعرف أنك خاطي. طول ما أنت بتبرر ضعفاتك مفيش توبة. أن تعرف من أين سقطت، زي ما قال سفر الرؤيا أذكر من أين سقطت وتوب. أن تشعر بأنك تحتاج إليه أن يغيرك أن يبررك. أن تعرف أن الخطية هي تعدي عليه. أن تعرف أنه لا سلام في داخلك طالما أنت تحيا في الخطية، لا سلام للأشرار يقول إلهي. أن تعرف أنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك عهد بينك وبينه، عهد حياة، طالما أنت تكسر تلك الأمور بخطيتك. ملعون الأرض بسببك حينما سقط آدم. البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. عشان كده التوبة هي تغيير تلك الصورة، أن ترجع بانصحاق وتقول له أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، لست مستحق أدع لك ابنا بل اجعلني أك أحد أجرائك. يا عزيزي أحكم على نفسك هنا قبل أن يحكموا عليك هناك في السماء. عشان كده لازم تذكر أنك يمكنك أن تتوب هنا. أما إذا عبر بك الزمن ولم تتوب، لا يوجد فرصة أخرى. عشان كده يقول مارق إفرام السورياني: يا إخوتي، ما دام لنا وقت، سمعتم قول المسيح أنه يصير فرح في السنة بخاطئ واحد يتوب. أيها الخاطي لا تتوانى، لا تيأس. إن كان يصير فرح في السماء إذا تبت، ممن تخاف إذن؟ إن الملائكة يسرون وأنت تتوانى؟ سيد الملائكة هو الكارز لك بالتوبة، هو اللي بيقول لك تعال توب وأنت تهرب. الثالوث الطاهر